فلما بقية الجسم ما يروحلوش دم ولا يروحلوش مادة حياة يبقى هيزوق ولا ما يزوقش؟ يبقى يزوق. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول ان الكون ده معمول بنظام دقيق علشان السنن الكونية تمشي. السنن الكونية دي لما تمشي ان شاء الله تجيني بعدين. حتى ان بعض المفسرين والمتكلمين بعمق يقول لك الامراض الوراثية اللي بتيجي موروثة من اجيال سابقة كان سببها ايه؟ تقصير اباء واجترائهم على اشياء مخالفة لمنهج السماء. اذا شرع الله سنة كونية للفرد ثم خالفها تبقى تصيبه ايه؟ نتيجتها السيئة. تبقى هو اللي عاملها ولا مش عاملها؟ طب امة وجماعة برضو تبقى ايه؟ اما تبقى المسائل ايه؟ قال لك المسائل اللي يقف فيها العقل فقط هي المصائب التي تصيب الناس بغير عملهم. المصائب اللي تصيب الناس بغير ايه؟ هي دي اللي كان يجب ان الفلسفة تقف فيه. الدنيا يقول لنا ايه الحكاية دي؟ انما شيء له مقدمات من اسباب وانا ما عملتهاش فاصابتني خلاص تبقى انا اللي عملته في نفسي ولا لا؟ انما الاشياء اللي تيجي قدرية. ام قال لك اذا كان الله قد وضع لك اسباب كونية وبعدين انت حكمتك الايمانية بتقول لك اعمل دي عشان ما يحصلش كذا واعمل دي عشان ما يحصلش كذا واعمل دي عشان ما يحصلش كذا، ربنا ما ادكش لتستوعب كل حكمة المكون في الكون. ليه؟ ليلفتك دائما على ان طلاقة القدرة بتاعته لسه موجودة، ويحصل شيء انت تظن تقول وده سببه ايه ده ودي ليه ودي زلزال مثلا، طب دي حد عمله؟ بركان وصار مثلا سلو جه جارف ومطر جه مش عارف ايه، اعاصير جاءت على باخرة ومش عارف عملت مثلا، دي حاجات للانسان فيها سبب؟ ام قال لك لانه لو كانت المسألة رتابة اسباب لما ارتبطنا بقوة غيبية خفية نضرع اليها دائما ان نسلم. يبقى لو كانت المسألة كده واحدة واحدة واحدة ميكانيكية كنا نقول لا. ولذلك لما جت المدارس في المانيا مدرسة مثلا تقول لك وجود الشر في الكون والمشوهات دي دليل على ان ما فيش اله. ليه يا سيدي؟ اما لك لان لو كان في اله ما تنفدش منه الحاجات دي، واحد يطلع اعور واحد يطلع اعرج واحد يطلع اقرع واحد يطلع مش أقرع. لو كان في حكمة عالية تسيطر ما كانش تيجي دي. واحد تاني في عصره يقول لك لا ده رتابة النظام في الكون دليل على ان ما فيش فيه اله، لان لو في اله كان يقدر يخلق الناموس زي ما هو عايز. قال لا، تبقى انتوا عايزين تكفروا بس بدليل ان مدرسة اخذت النظام في الكون دليل على الكفر مش كده، ومدرسة تانية اخذت الشواذ في الكون دليل على الايه. يبقى هم عايزين يكفروا بقى ولا لا؟ وكل واحد بيدور على ايه؟ نقول لهم يا اغبياء انتوا الاثنين، يا من تريد النظام سببا للعلم بوجود اله حكيم، ويا من تريد الشذوذ سببا لوجود اله قادر، الاثنين الموجودين الاثنين ان كنت منصفين. ازاي؟ ام قال لك انظر في النظام في الكون الاعلى اللي لو فسدت حاجه فيه الكون ينهدم كله. الشمس والمطر والارض والدوره والكواكب والنجوم نظام ولا مش نظام؟ بالله لو اختلت شويه كده يصطدموا ببعض ولا لا يضيعوا بعض؟ يبقى يا من تريد النظام دليلا على حكمه مكون النظام موجود خلاص، ويا من تريد الشذوذ دليل على ان فيه اله بيسيطر على ميكانيكيه الكون ويقول لا ده يبقى كذا وده يبقى كذا برضه موجود، بس الشذوذ بيجي في الافراد لان ان شذ فرد فلن يفسد القضية العامة. يجي فرد تاني فيه ايه؟ يعني واحد يجي اعور انما هيك كم واحد مفتحين؟ انما لما يجي الشذوذ في النظام الكلي في حركة الافلاك يحصل ايه؟ تتربع كله. اذا من اراد ان النظام سائد يدل على الحكمة نقول له انظر الى الفلك الاعلى، ويا من تريد الشذوذ دليل على ان في هناك قوة فوق الميكانيكية برضو هذا موجود، بس الشذوذ موجود في مين؟ في الافراد اللي ان وجد في فرد ما يعطبش بقيه الايه؟ بقيه الايه؟ الافراد. يا اللي تريد هذه تريد هذه. طب امال اقول لك وايه لازمتها بقى؟ احنا قلنا بقى سابقا ان رتابه النعمه قد تلهي الانسان عن المنعم. يعني احنا قلنا احنا الواحد منا يفضل عايش مده طويله وما دام سنانه سليمه ما يفتكرش حكايه سنانه دي، ان دير سناقه عليه مره يفتكر ان له دير.